إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا على وجهها

وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أنا من المشركين